الحلقة الخامسة عشرة من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 40 إلى 44. يتلوه على مسامعكم الكريمة أخوكم الفقير إلى رحمة ربه دويشي محمد. استماع طيب. الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قوله تعالى يا بني إسرائيل نداء مضاف، علامة النصب فيه الياء وحذفت منه النون للإضافة. الواحد ابن، والأصل فيه بنيون وقيل بنون، فمن قال المحذوف منه واو احتج بقولهم البنوة، وهذا لا حجة فيه لأنهم قد قالوا الفتوة وأصله الياء. وقال الزجاج المحذوف منه عندي ياء كأنه من بنيت. الأخفش اختار أن يكون المحذوف منه الواو لأن حذفها أكثر لثقلها، ويقال ابن بين البنوة والتصغير بني. قال الفراء يقال يا بني ويا بني لغتان مثل يا أبتي ويا أبتا، وقرئ بهما وهو مشتق من البناء وهو وضع الشيء على الشيء، والابن فرع للأب وهو موضوع عليه. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو الفرج الجوزي وليس في الأنبياء من له اسمان غيره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن له أسماء كثيرة ذكره في كتاب فهوم الآثار له. قلت وقد قيل في المسيح أنه اسم علم لعيسى عليه السلام غير مشتق، وقد سماه الله تعالى روحا وكلمة، وكانوا يسمونه أبيل الأبيلين ذكره الجوهري في الصحاح. وذكر البيهقي في دلائل النبوة عن الخليل بن أحمد خمسة من الأنبياء ذو اسمين، محمد وأحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعيسى والمسيح، وإسرائيل ويعقوب، ويونس وذو النون، وإلياس وذو الكفل صلى الله عليه وسلم. قلت ذكرنا أن لعيسى أربعة أسماء، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فله أسماء كثيرة بيناها في مواضعها. وإسرائيل اسم أعجمي، ولذلك لم ينصرف وهو في موضع خفض بالإضافة، وفيه سبع لغات: إسرائيل وهي لغة القرآن، وإسرائيل بمدة مهموزة مختلسة حكاها شنبوذ عن ورش، وإسرائيل بمدة بعد الياء غير مهموزة وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر، وقرأ الحسن والزهري بغير همز ولا مد، وإسرائيل بغير ياء بهمزة مكسورة، وإسرائيل بهمزة مفتوحة، وتميم يقولون إسرائيل بالنون. ومعنى إسرائيل عبد الله. قال ابن عباس إسا بالعبرانية هو عبد، وإيل هو الله، وقيل إسا هو صفوة الله، وإيل هو الله، وقيل إسا من الشد، فكأن إسرائيل الذي شده الله وأتقن خلقه ذكره المهداوي. وقال السهيلي سمي إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى، فسمي إسرائيل أي أسرى إلى الله. ونحو هذا، فيكون بعض الاسم عبرانيا وبعضه موافقا للعربية، والله أعلم. قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الذكر اسم مشترك، فالذكر بالقلب ضد النسيان، والذكر باللسان ضد الإنصات، وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكرا، واجعله منك على ذكر بضم الذال أي لا تنساه. قال الكسائي: ما كان بالضمير فهو مضموم الذال، وما كان باللسان فهو مكسور الذال. وقال غيره: هما لغتان، يقال ذكر وذكر، ومعناهما واحد. والذكر بفتح الذال خلاف الأنثى. والذكر أيضا الشرف، ومنه قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، سورة الزخرف الآية 44. قال ابن الأنباري: والمعنى في الآية: اذكروا شكر نعمته، فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمة. وقيل أنه أراد الذكر بالقلب وهو المطلوب، أي لا تغفلوا عن نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تنسوها، وهو حسن. والنعمة هنا اسم جنس، فهي مفردة بمعنى جمع. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة إبراهيم الآية 34، أي نعمه. ومن نعمه عليهم أن أنجاهم من آل فرعون، وجعل منهم أنبياء، وأنزل عليهم الكتب والمن والسلوى، وفجر لهم في الحجر الماء إلى ما استودعهم من التوراة التي فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ورسالته. والنعم على الآباء نعم على الأبناء، لأنهم يشرفون بشرف آبائهم. تنبيه: قال أرباب المعاني: ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر النعمة، وأسقطه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى ذكره، فقال: اذكروني أذكركم، سورة البقرة الآية 52. ليكون نظر الأمم من النعمة إلى المنعم، ونظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المنعم إلى النعمة. قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أمر وجوابه. وقرأ الزهري: أوفي بفتح الواو وشد الفاء للتكثير. واختلف في هذا العهد ما هو، فقال الحسن: عهده قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، سورة البقرة الآية 63. وقوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، سورة المائدة الآية 12. وقيل هو قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، سورة آل عمران الآية 87. وقال الزجاج: أوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم بما ضمنت لكم على ذلك، إن أوفيتم به فلكم الجنة. وقيل: أوفوا بعهدي في آداء الفرائض على السنة والإخلاص، أوفي بقبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: أوفوا بعهدي في العبادات، أوفي بعهدكم، أي أوصلكم إلى منازل الرعايات. وقيل: أوفوا بعهدي في حفظ آداب الظواهر، أوفي بعهدكم بتزيين سرائركم. وقيل هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه، فيدخل في ذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الذي في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماء وهو الصحيح. وعهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلهم الجنة. قلت: إنما طلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا. قال الله تعالى: أوفوا بالعقود، سورة المائدة الآية 1، وأوفوا بعهد الله، سورة النحل الآية 91، وهو كثير. ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم، لا علة له، بل ذلك تفضل منه عليهم. قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي خافوني. والرهب والرهب والرهبة الخوف، ويتضمن الأمر به معنى التهديد. وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية. وقرأ ابن أبي إسحاق: فارهبوني بالياء، وكذا فاتقوني على الأصل. وإياي منصوب بإدمار فعل، وكذا الاختيار في الأمر والنهي والاستفهام. التقدير وإياي ارهبوا فارهبون، ويجوز في الكلام وأنا فارهبون على الابتداء والخبر، وكون فارهبون الخبر على تقدير الحذف المعنى وأنا ربكم فارهبون. الآية 41: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت، أي صدقوا يعني بالقرآن، مصدقا حال من الضمير في أنزلت، التقدير بما أنزلته مصدقا، والعامل فيه أنزل، ويجوز أن يكون من ما، والعامل فيه آمنوا، التقدير آمنوا بالقرآن مصدقا، ويجوز أن تكون مصدرية، التقدير آمنوا بإنزال لما معكم يعني من التوراة. قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، الضمير في به قيل هو عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، قاله أبو العالية، وقال ابن جريج هو عائد على القرآن إذ تضمنه قوله بما أنزلت، وقيل على التوراة إذ تضمنها قوله لما معكم. فإن قيل كيف قال كافر ولم يقل كافرين، قيل التقدير ولا تكونوا أول فريق كافر به، وزعم الأخفش والفراء أنه محمول على معنى الفعل لأن المعنى أول من كفر به، وحكى سيبويه هو أظرف الفتيان وأجمله، وكان ظاهر الكلام هو أظرف فتى وأجمله، وقال أول كافر به، وقد كان قد كفر قبلهم كفار قريش، فإنما معناه من أهل الكتاب إذ هم منظور إليهم في مثل هذا لأنهم حجة مضمون بهم علم. وأول عند سيبويه نصب على خبر كان، وهو مما لم ينطق منه بفعل، وهو على أفعل أعينه وفاؤه واو، وإنما لم ينطق منه بفعل لئلا يعتل من جهتين العين والفاء، وهذا مذهب البصريين. وقال الكوفيون هو من وآل إذا نجا، فأصله أو آل، ثم خففت الهمزة وأبدلت واو وأضغمت فقيل أول، كما تخفف همزة خطيئة فيقال خطية. قال الجوهري والجمع الأوائل والأوالي أيضا على القلب. وقال قوم أصله وول على فوعل فقلبت الواو الأولى همزة، وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. وقيل هو أفعل من آل يؤول فأصله أول قلب فجاء أعفل مقلوبا من أفعل فسهل وأبذل وأضغم. مسألة: لا حجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب، وهم الكوفيون ومن وافقهم، لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر أولا وآخرا، وخص الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلب، فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا، وهذا واضح. قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تشتروا، معطوف على قوله ولا تكونوا، نهاهم عن أن يكونوا أول من كفر وأن لا يأخذوا على آيات الله ثمنا، أي على تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم رشيا، هنا ملاحظة رشيا أو رشيا كلاهما جائز، وكان الأحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه. قال قوم من أهل التأويل منهم الحسن وغيره، وقيل كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب فنهوا عن ذلك، وقيل إن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، وفي كتبهم يا ابن آدم عيل مجانا كما علمت مجانا أي باطلا بغير أجرة، قاله أبو العالية. وقيل المعنى ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا، يعني الدنيا ومدتها. والثمن الذي هو نظر الله خطر له فسمي معتاضوه عن ذلك ثمنا لأنهم جعلوه عوضا فانطلق عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمنا، وقد تقدم هذا المعنى. وقال عمر بن أبي ربيعة إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت به فما أصبت بترك الحج من ثمني. قلت وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، ومن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا، فقد دخل في مقتضى الآية، والله أعلم. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الثانية وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وما كان في معناها، فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين. روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء. وروى عبادة بن الصامت قال أعلمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرقية إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري، وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه. وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام فاسد لأنه في مقابلة النص، ثم إن بينهما فرقانا وهو أن الصلاة والصيام عبادة مختصة بالفاعل وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. قال ابن المنذر وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة، ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. وأما الجواب عن الآية فالمراد بها بنو إسرائيل، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه خلاف، وهو لا يقول به. جواب ثاني وهو أن تكون الآية في من تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا، فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة في ذلك، وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم، وله أن يقبل على صنعته وحرفته. ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين، لأن الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله، فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل له في ذلك فقال ومن أين أنفق على عيالي؟ فردوه وفردوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق ولا يصح شيء منها عند أهل العلم بالنقل.